ووضعكم كذا وكذا، ولو رأوا اليوم ما أدري ماذا يقولون، لو رأوا اليوم ماذا حصل وماذا استجد. ديش وفيديو إكس، وما الله تعالى به عليم. وصلى الله على سيد المرسلين.